الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، حيان الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. طلاب دبلوم القانون العام للدراسات العليا، كل عام وأنتم بخير. هذه هي آخر محاضراتنا في شهر شعبان وأولها في شهر رمضان في مادة مناهج البحث العلمي من كتابكم الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية. وقد توقف بي الحديث معكم في الباب الأول بعد أن عرفنا معنى منهج البحث العلمي ومفهوم منهجية البحث العلمي وفائدة البحث العلمي ومفترضات البحث العلمي. توقف بنا الحديث عند أنواع البحث العلمي وطرقه ومناهجه، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، ولذلك جاء الأمر فيه على النحو التالي. سنتكلم أولا عن أنواع البحث العلمي، ثم نأتي بعد ذلك إلى الموضوع الأشد أهمية، ألا وهو طرق ومناهج البحث العلمي. أما عن أنواع البحث العلمي فهذه طبعا تتنوع إلى نوعين من حيث الطابع العام، يعني إيه من حيث الطابع العام؟ يعني أقول من حيث التقسيم العمومي للأبحاث، إما إن هي هتكون بحوث نظرية وإما هتكون بحوث تطبيقية عملية. وطبعا الكلام عن البحث العلمي النظري طبعا مفهومه ومعناه اللي هو يتفق مع مفهوم البحث العلمي عموما. يعني لو جينا ورجعنا لتعريفنا للبحث العلمي أو لمفهوم البحث العلمي، فقلنا سابقا أنه هو الدراسة الفكرية الواعية والمنظمة لظاهرة أو لمسألة معينة بقصد الوصول إلى معرفة محددة حولها. هذا هو تعريف البحث العلمي أو المنهج البحث العلمي أو مفهوم البحث العلمي على العموم. فلما أجي أقول بقى البحث العلمي النظري، أنا ما جبتش جديد، أنت برضك بتتكلم في نفس مين المفهوم. فبالتالي إذا كان البحث العلمي عموما هو عبارة عن قيام الإنسان أو قيام الشخص الذي عنده فكرة معينة واعية ومنظمة بدراسة هذه الفكرة أو هذه المسألة بقصد أن يصل فيها إلى المعرفة التي هي غاية الوصول من البحث العلمي. فكذلك إن البحث العلمي النظري هو ذلك الذي يرمي إلى الوصول إلى المعرفة من أجل المعرفة فقط. إذن لا خلاف لما جي أقول في أنواع البحث العلمي من حيث الطابع العام، وإنه هو بينقسم إلى بحث علمي نظري، وده مفهوم البحث العلمي من النظري الذي لا يختلف اختلافا كثيرا عن مفهومنا للبحث العلمي عموما، فلا فارق بينهما. فالهدف البحث العلمي سواء كان على العموم أو كان بحثا نظريا هو أن يصل إلى المعرفة المعرفة. لكن التصنيف بتاع البحث العلمي النظري في أغلب الأحيان نجده يأتي في مجال البحوث العلوم الإنسانية، وهذا الكلام يعني سهل وميسور عليكم لما تيجي تقرأوا وأنتم طلاب دراسات عليا، تفهمون أن أكثر البحوث النظرية تقوم في مجال العلوم الإنسانية زي الفلسفة والمنطق وعلم الكلام واللغة والأدب والتاريخ والاجتماع والقانون كذلك أيضا. لكن لما اجي اقول بحث علمي او بحث نظري علمي، ده معناه ان انا لا اجرده من كل قيمة، بل انه يستمد قيمته من المعرفة التي تم كشفها او تحديد معالمها. ويمكن هيجي بعد كده قدام شوية في أدوات البحث العلمي إن أنا ممكن مع البحث العلمي النظري أستخدم طريقة وأداة من أدوات البحث العلمي اسمها طريقة الاستبيان. يعني عايزين نقول إن في بعض الأحيان إن الناس بتقلل من مجال البحوث النظرية على أساس إن البحوث النظرية على أساس إن البحوث النظرية هذه بحوث قد ربما لا تفيد المجتمع فيما يتعلق بمسألة الطب مثلا أو بمجال العلوم اللي العلوم الطبيعية. فبالتالي بعض يقلل من أهمية البحث من العلمي النظري ويجرده من كل قيمة، ويقول أنه ليست هناك فائدة من البحوث النظرية. ولكن هذا الكلام مردود عليه الآن، أننا إذا قلنا أن البحوث النظرية ينصب مضمونها ومجالها في الكلام عن العلوم الإنسانية، فهذا معناه ليس التقليل من كل قيمة من قيم البحث من العلمي النظري. حتى لا أطيل، يقصد معالي الأستاذ الدكتور من الكلام عن البحوث العلمية النظرية بأن أهميتها وأنها لا تقل شأنا عن البحوث العلمية التطبيقية النوع الثاني اللي هو من أنواع البحوث العلمي. وهذا البحث يعني اللي هو العلم بقى التطبيقي بيقولك لا يقتصر الهدف بتاعه إلى المعرفة فقط، وإنما يتجاوز ذلك إلى تطبيق تلك المعرفة. يعني لما أحب بقى أميز ما بين الأمرين، البحوث العلمية النظرية والبحوث العلمية التطبيقية، أقول البحث العلمي هدفه إن أنا أصل إلى معرفة شيء معين بس، وأضع لي مثلا نظرية أو أضع لي مين قاعدة. أما البحث العلمي التطبيقي فهو يهدف إلى أمرين، يهدف أولا إلى الوصول إلى المعرفة، ثم بعد ذلك تطبيقها على الواقع مين الملائم أو على الواقع الموجود. فليس يقتصر هدفه على الوصول إلى المعرفة أو الحقيقة العلمية فقط، بل يتجاوز إلى تطبيق تلك المعرفة. فالبحث التطبيقي يتكامل دائما مع البحث من النظري. وفي أغلب الأحيان نجد إن في العلوم التطبيقية الباحث هناك لا يقتصر بحثه على الجانب العملي فقط، وإنما نجده يقدم أيضا بالإضافة إلى الناحية العملية معها أيضا جانب آخر، جانب مين تطبيقي، فالاثنين يتكاملان ولا يتناقصان. ولا تؤتي البحوث التطبيقية ثمارها إلا بفعل ما يتمخط عنه البحث النظري. يعني عايزين نقول إن مفيش طبعا تباعد ولا في تباين ما بين البحوث النظرية ولا بين البحوث العلمية التطبيقية حتى نقلل من شأن هذا أو نرفع من شأن الآخر، فكل منهما هما طريقة للوصول إلى المعرفة حسب ما بقى المجال اللي هو يوجد فيه. ولذلك يقول الأستاذنا الدكتور في الكتاب إن البحوث العلمية التطبيقية دائما تعتمد على المنهج التجريبي كأحد مناهج البحث العلمي، اللي هو هيجي بعد شوية ونتكلم عنه بقى، عن مناهج البحث العلمي، المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن والمنهج التجريبي. فبيقول لك يعني ما يميز بس البحوث العلمية التطبيقية إن هي بتقوم بقى على مسألة التطبيق بقى، ده اللي هو اسم المنهج مين؟ التجريبي، وهو يقوم على الملاحظة وفرض الفروض. هذا المنهج اللي هو اسم المنهج التجريبي الذي يتميز به البحث العلمي التطبيقي أساسه وقامه، وهيجي الكلام عنه بالتفصيل بعد كده، أنه يقوم على الملاحظة، ملاحظة شيء معين مثلا، دواء مثلا أو سلوك معين، ثم بعد ذلك يقوم بعد ذلك بفرض الفروض والتجربة الدقيقة المضبوطة للتحقق من صحة هذه الفروض، ويقوم البحث التطبيقي على أعمال وتطبيق المكتشفات والنتائج التي توصل إليها من التجارب في مجالات بقى الإنتاج والخدمات والقضايا من الاجتماعية. يعني لما اجي اقرأ الكلام دوت بقى ودقق فيه، اجد ان الامر لا يقتصر هنا فقط على العلوم التطبيقية، وانما انا ممكن استغل ايضا هذا الجانب التطبيقي ايضا في مجال العلوم الانسانية. واحنا عندنا مثال كبير جدا وموجود عندنا في العلوم القانونية والعلوم الاجتماعية، مثل مثلا نظرية لومبروزو الشهيرة اللي هي معروفة، وكذلك علوم الاجتماع وغيرها من علوم النفس. عشان كده الدكتور بيختم الكلام في التنويع العام دوت بأن البحوث العلمية التطبيقية لا تقتصر فقط على مجال العلوم الطبيعية والحيوية فقط، وإنما يمكن أن تجد لها مجالا أيضا في العلوم الاجتماعية كعلم القانوني وعلم الاجتماع وعلم مين وعلم النفس، وهذا ما يؤدي إلى وجود التكامل ما بين المنهجين أو ما بين النوعين من أنواع مين البحوث. وضرب لنا مثلا معالي الدكتور ببعض المسائل أو بعض الموضوعات اللي ممكن نلاقي ليها أثر في المجال التطبيقي في العلوم الإنسانية. يعني ما فيش ما يمنع مثلا إن أنا أتخذ بقى طريقة معينة أو أسلوب مين معين للوصول إلى المعرفة في مسألة متعلقة بالعلوم مين الإنسانية، زي مثلا البحوث التي تجرى حول العوامل البيئية والاقتصادية وتأثيرها على الجريمة. ده موضوع هوت يعني موضوع كويس، العوامل البيئية والاقتصادية وتأثيرها على الجريمة وأنواع السلوك مين الإجرامي. وكذلك أيضا